الحمد لله لهذه من شاء من الضلالات أحمده سبحانه يثبت من شاء على الطاعات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من استقام على الطاعات لرب البريات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هم السادات أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه وثبته على الدين والطاعة حتى يلقاه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أما بعد أيها المسلمون إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يؤتى إلى النطفة وهو في الرحم 40 يوما مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم يكون بعد ذلك خلقا آخر ويأتيه الملك بعد أن يستكمل 120 يوما فيؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهذا يجعل بعض الناس يتكاسل عن العمل ويتخاذل عن الطاعة وإلا الموفق يعلم أن الله جل وعلا ما كتب الشقاوة ولا السعادة إلا بعلمه أن فلانا يختار السعادة ويجتهد لها وفلان يختار الشقاوة ويسعى لها ونحن إذ أرواحنا في أجسادنا فلنتأمل في أحوالنا كيف نثبت أنفسنا على الطاعة وما هي أسباب الثبات حتى الممات حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا الثبات على الطاعات مطلب شرعي أمرنا الله جل وعلا فقال سبحانه وتعالى لنبيه ومن معه من المؤمنين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك والله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذي يريد الثبات لا بد أن يتخذ الأسباب كالذي يريد بناء بيت ألا ترونه كم يتخذ الأسباب المادية والمعنوية كم يحتاط لنفسه في الأمور الوجودية وفي الأمور العزلية حتى يكمل له البناء ونحن نريد بناء بيوتات لنا في الجنات فلماذا إذن لا نفكر في مشروع العمر الأبدي في مشروع حياتنا الأبدية أكثر من تفكيرنا في بيوتاتنا الدنيوية التي لا يمكن أن نسكنها على أكثر تقدير أكثر من 100 عام ثم نزول عنها أو تزول عنا إن أسباب الثبات على الدين كثيرة من أهمها عباد الله أن تكون صادقا مع نفسك كن صادقا مع نفسك ماذا تريد؟ هل تريد الجنات العليا؟ أتريد رضوان الله؟ لا بد أن تجعل في نفسك واعظا لا بد أن تكون مع نفسك ناصحا فإذا كنت كذلك فأنت تثبت على الطاعة لأن الإرادة الصادقة من العبد يجعل العبد يثبت. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول قتادة رحمه الله: أما في الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وأما في الآخرة فيثبتهم في القبر. يثبت الله الذين آمنوا، وأهل الإيمان في حقيقتهم هم أصحاب الإرادات العالية التي لم تذل رقابهم إلا لله سجودا وركوعا، لم يستسلموا استسلاما مطلقا إلا لله جل في علاه. من أسباب الثبات حتى الممات المحافظة على الفرائض، المحافظة على الفرائض ولا سيما الصلاة، فالصلاة من أعظم المثبتات. الصلوات الخمس، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس، إذا كان لا يبقى من درنك شيء فمعنى ذلك أنك ستكون نقيا لا يتعلق بك شيء. والمحافظة على الفرائض وامتثال الأوامر من أعظم المثبتات. يقول الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي أعظم مثبت لهم على دين الله تبارك وتعالى. وكان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إليه أدومه وإن قل. وكان صحابته رضوان الله تعالى عليهم إذا عملوا عملا أثبتوه ولم يتركوه. إن المحافظة على الفرائض يجعل الإنسان قريبا من الله ولن يخذله الله، لأن الخلاص مع الإخلاص، ومن يكون مع الله فأي شيء خسر، ومن لم يكن الله معه ففي أي شيء يفلح، وأنى له الفلاح. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. لا يزال عبدي يتقرب إلي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلنجتهد في المحافظة على هذه الطاعات لا سيما الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لماذا قال استعينوا بالصبر والصلاة؟ لأن الصلاة الاستعانة بها سبب على سلوك الصراط المستقيم والاستدامة على هذا الطريق. من أسباب الثبات حتى الممات المحافظة على ورد يومي من القرآن، لا تتركه مهما كانت الظروف. لو قطعت إربا إربا فأنت تقول: وردي أولا، ثم بعد ذلك يكون لا يكون. يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك أي لم ننزله جملة واحدة. لماذا؟ ما العلة؟ كذلك لنثبت به فؤادك. فنزول القرآن شيئا فشيئا على رسول الله من أسباب تثبيت فؤادك. فأنت إذا قرأت القرآن كل يوم يثبت الله فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رجل يقرأ كلام الله يوما ويوما ويوما ولا يمر يوم إلا والله يخاطبه وهو يسمع كلام ربه، إن حصلت منه زلة إذا به يرجع ويثبت على الأخرى. إن حصلت منه غفلة إذا به يتذكر بالآية، إذا حصلت منه الجفوة إذا به يذكر الله إذا قرأ ورده. من أسباب الثبات عباد الله التجبر في قصص الأنبياء والمرسلين والصحابة ومن بعدهم من الصالحين، والبعد عن قصص التمثيليات والخرافات، فإنها ملهيات مشغلات خداعات. أما قصص الأنبياء فإنها مثبتة. أي قصة تقرأها في كتاب الله فإذا بك تجد أسبابا وأسبابا لتثبت على دين الله عز وجل. يقول الله جل في علاه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى. إذن لا بد للإنسان أن يقرأ في قصص الأنبياء والمرسلين، إما في ولده اليومي فيتأمل، أو يقرأ في قصص الأنبياء والمرسلين مما ثبت. من أسباب الثبات حتى الممات الدعاء إلى عباد الله. فيهم يا عبد الله لك رب لا يغلق باب إلا حين الغرغرة، لك رب لا يغلق عنك بابا، لك مولى لا يغلق عنك بابا لا ليلا ولا نهارا. ليس كملوك الدنيا لا يستقبلون إلا من شاءوا، ولا يستقبلون إلا في أوقات معينة. رب الأرباب جل في علاه أبوابه مفتوحة. ما الذي يمنعك إذا رأيت من نفسك قصورا أو ذنبا أن ترفع يديك إليه وتسأله الثبات؟ فإن الدعاء من أعظم المثبتات على دين الله. ومصداق ذلك أي عباد الله في القرآن من قول الراسخين في العلم. الراسخين في العلم يرفعون أيديهم إلى الله ويتضرعون ويبكون ويسألونه ويقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإذا كان سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات، كما في حديث من عائشة في مسند الإمام أحمد أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا رأيت من نفسك أنك لا تستطيع أن تحافظ على الجماعة ارفع يديك تضرع إلى الله، والله يثبتك الله على الطاعة. إذا وجدت وحشة بينك وبين القرآن ارفع يديك إلى الله ليزيل عن بصرك الغشاوة وعن سمعك الختم وعن قلبك الغفل. وإذا بك بعد ذلك تجد لذة في النظر إلى كلام الله، لذة في سماع كلام الله، رقة عند سماع كلام الله، وحشة عند البعد عن كلام الله عز وجل، فتثبت بإذن الله. من أسباب الثبات على الدين حتى الممات أن تحافظ على جلسة ذكر لله عز وجل. ذكر صباحا تعاهد نفسك أنك لا تقوم من مقامك إلا وأنت تذكر الله 100 مرة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي مجلس أستغفر الله وأتوب إليه، وفي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. من حافظ على هذه الأذكار أنى له الجنة، من حافظ على هذه الأذكار أنى للشيطان أن يرده. إذا خرج المسلم من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لقرينه: كيف لك برجل قد وقي وكفي؟ لأنك حافظت على الأذكار الواردة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، والله يقول في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تذهب وحشة القلوب بذكر الله عز وجل، بذكر المحبوب سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إذا كان العدو الإنسي الذي يحاربك وأنت تريد أن تنتصر عليه، أمرك الله أن تذكره، أن تذكر الله في هذا الوقت ليثبتك أمامه، فكذلك ذكر الله ثبات أمام شياطين الجن. ذكر الله ثبات أمام شياطين الإنس بنص الآية: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهو ثبات أمام شياطين الجن. إنك إذا ذكرت الله فالأمر كما قال عيسى بن مريم في الحديث الذي ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بمثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره؟ قالوا: نعم. قال: الذي يذكر الله كمثل رجل أدركه عدوه حتى إذا كاد أن ينال منه رأى حصنا عظيما فدخله وأغلق بابه، لم يستطع عدوه أن يدخل عليه لأن الأبواب مغلقة، ولا أن يتخطى الحصن لأنه حصن منيع. فذلك مثل الذي يذكر الله. من أسباب الثبات على الدين أي عباد الله الزاد الزاد، لا يمكن أن تسير وحدك، لا سيما مع فتن الليل والنهار، فتن في الجيوب، فتن في البيوت، فتن في الشوارع، فتن في كل مكان، إلا بزاد. ويا لها من زاد، ألا وهو الرفقة الصالحة. الله جل في علاه يقول للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. تريد النجاة، تريد الفوز، تريد الفلاح، وأنت مع الكسالى، وأنت مع المخذلين، غير أصحابك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ذكرت في سورة الكهف، وفيها قصة أصحاب الكهف، كيف أن الله عصمهم ونجاهم برفقة بعضهم بعضا وصحبة الأخيار للأخيار، حصل لهم الميزة عن الأغيار حتى ذكروا في القرآن وخبرهم يتلى إلى يوم القيامة. من أسباب الثبات على الدين الصبر يا عباد الله. اصبروا يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ومن يتصبر، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. لماذا لا نصبر؟ نرى أهل التجارات يصبرون على تجاراتهم مع علمهم بزوالهم، نرى أهل الأعمال الشاقة يصبرون على أعمالهم مع علمهم بزوالهم، فلماذا لا نصبر على طاعة الله مع علمنا بسعادتنا؟ فوالله وبالله ما يوجد لذة في الدنيا تساوي لذة الطاعة، لذة العبادة، لذة المكث في المسجد، لذة قراءة القرآن، لذة الذكر. والله إنما لذات الدنيا كلها، إنما لذات الدنيا كلها لا تساوي لذة من لذات العبادة. وأن تكون صادقا مع نفسك، وانظر إلى حاسيسك كيف تحس وأنت في طاعة الله، وكيف تحس وأنت في وحشة عن الله. من أسباب الثبات على الدين حتى الممات التأمل في المآلات. تأمل يا عبد الله في المآلات، فكم من غافل قد مات، وكم من لاهم قد مات، وكم من مذنب قد مات، وكم من طائع قد مات على الطاعة بأي شيء تريد أن يحسم الله لك. العبرة بالخواتيم، تريد أن يحسم الله لك بالطاعة والعبادة فالجس تأمل، لأن العبرة بالخواتيم. ومن عاش على شيء مات عليه، ما ديدنك في الدنيا تموت عليه. وكم من رجال كان ديدنهم الصلاة فماتوا وهم سجد لله، وكم من رجال كان ديدنهم القرآن فماتوا وهم يقرؤون القرآن في هذه العصور. ولا تكلموا عن عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من أسباب الثبات حتى الممات، وهو سبب جامع لما مضى، ترك المعاصي والذنوب كلها. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن من تأمل في ثمرات الاستقامة لا يمكن أن يسلك طريقا غيرها أبدا. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي وقت الغرغرة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه ثمرات أخروية، أما الثمرات الدنيوية فيقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هذه ثمرات الاستقامة، فكما تكون، فكما تدين سدان، ويوم القيامة من أسمائه يوم الدين، مهما تعمل تدان به. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله الله، في الاستقامة على الفرائض. وكونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا دولا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بنواصينا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اجعلنا من ابناء الاخره ولا تجعلنا من ابناء الدنيا. اللهم انا نسالك يا مولانا ان تعوضنا بحفظك، وان تكلانا برعايتك، وان تعيذنا وذرياتنا وزوجاتنا واهلينا من الشيطان وحزه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم احفظ بلدتنا هذه امنه مطمئنه، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. واحفظ ولي امرنا يا رب العالمين، واصلح له البطانه يا اكرم الاكرمين. اللهم ابعد عنا الغلاء والوباء، وابعد عنا الزلازل والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وارحمنا برحمتك. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.